والكلام على القسم بصفة من صفات ذات الله أو صفات الذاتية ذات الله تنتج عن الله، يقول يعني مثلا الجلال الكبرياء العظمة العزة أو غير ذلك، كما في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزل أن تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قطم قط وعزته، كما في البخاري ومسلم. وكما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا فقر عليه جراد الله فجعل أيوب يحتكي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، معنى حلف بعزة الله التي هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله فهي ملازمة لله أزلا وأبدا سبحانه عز وجل. ثم قال ولكن لا غنى بي عن بركته، ثم في البخاري ومسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزته الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، ثم في البخاري ومسلم. أما الحلف بصفات الله الفعلية من الأفعال الاختيارية جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونصلي للقلوب، هذه صفة. قال ابن العربي رحمه الله هو إمام كبير من أئمة اللغة، وفي هذا الأمر تنبيه أنني قد شرحت بفضل الله كتاب التوحيد كاملا بعدما قال لي شيخنا عصام الوضوء حفظه الله اشرح كتاب التوحيد، وشيخنا عصام الوضوء ابو عبد الرحمن كان طالبا عند ابن باز والنسيمين والرازي والفوزان والعلامة صالح آل الشيخ، فكان من أذكى طلاب هؤلاء العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ الله من عاش، فهو إمام كبير صلى الله تعالى عليه الحب. وقد ذل لساني في عندما كنت أشرح كتاب التوحيد وبعض الإخوة سجل هذه الدروس ونشرها على النت، أنني عندما كنت أذكر ابن عربي صاحب وحدة الوجود والإلحاد الاتحاد والحلول عياذا بالله الصوفي الزنزير زل لساني مرة أو مرتين وقلت ابن العربي، ابن العربي بالألف واللام هو إمام في اللغة رحمه الله تبارك وتعالى. وهو من أهل الفرق وأهل السنة. أما ابن عربي نكرة من غير الألف واللام من غير الألف واللام فهو الصوفي الزنزير صاحب الضلالات عياذا بالله عز وجل. قال ابن العربي رحمه الله أن نبيه إمام من أئمة أهل اللغة ومن أئمة اللغة في الحديث يعني الذي فات في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب أو لا مقلب القلوب، لا ومقلب الواو هنا حرف